اسناد سعيد مش معي. طيب دقيقة. اسناد سعيد مش معه. اسناد سعيد متفق فيما فوق نعيم على نفس اسناد نعيم الا الرفع والوقف. هذا قول البيهقي. يعني انت لم تقف على كلام سعيد. لم اقف على السند ولكن ذكرته للمتابعة. يعني لم يثبت اسناد الحديث، لم تجده عند سعيد بن منصور. وانما ذكر البيهقي ان سعيد بن منصور خالف نعيم بن حماد، لكن لم يذكر اسناده الى سعيد. صحيح؟ طيب هل ذكر البيهقي اسناد سعيد الى من فوقه؟ لا، هو قال ورواه سعيد ابن منصور عن هشيم موقوفا، هذا قول البيهقي. جميل. ولكن ذكر طريق سفيان الثوري. الان انتهينا من طريق سعيد بن منصور، رجعنا الى رواية هشيم. خلاص؟ نعم. طيب الآن إلى الآن ثبت عندنا رواية سعيد بن منصور أم لا ثبوت لها؟ لا ثبوت لها. ما زلنا على رواية من؟ نعيم بن حماد. ما الذي يقويها؟ الذي يقوي رواية نعيم؟ قال أبو بكر أخبرنا أبو نصر بن قتادة حدثنا أبو الحسن. مين؟ قال مين؟ قال مين المتكلم؟ أبو بكر البيهقي. البيهقي ماذا يقول؟ أخبرنا أبو النصر بن قتادة. تمام. حدثنا أبو الحسن علي بن الفضل. تمام. ابن محمد بن عقيل. حدثنا أبو شعيب الحراني. حدثنا علي بن المديني. حدثنا قبيصة بن عقبة. حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مسلم عن قيس عن أبي سعيد الخضري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له. رجعنا إلى حديث أبي مجلد. حديث هشيم بين المخالفة. حديث أيا كان. نعم. رجعت إلى أبي مجلد. أبو مجلد هنا مدلل وعنعن. أبو مجلد هنا عنعن. وهناك من عندك في إسناد نعيم بن حماد أيضا أبو مجلد. كل الأسانيد اللي معايا عن أبي مجلد. طيب كل الاسانيد عن ابي مجلد. نعم. عن ابي مجلد عن من؟ عن ابي مجلد عن قيس بن عباد. عن ابي مجلد عن قيس بن عباد عن ابي سعيد. عن أبي. طيب من يرويه عن ابي مجلد؟ من يرويه ابو هاشم. طيب ابو هاشم الحراني. ما صحة ما نعم الرماني ام الحراني؟ ايه الرماني ام الحراني؟ ايه عندك؟ لا. ما صحة الاسناد الى ابي مجلد؟ هل صح؟ صح بشكل اذاني. طيب اين الشاهد الان؟ كلاهما يدور على من؟ يدور على ابي مجلد. مجلد. طيب الان رجع في حديث ابي مجلد المقوي التقييد يوم الجمعة. لو قلنا ان ابي مجلد هذا مدلس وقد عنى فكل الاسانيد اللي معي كلها عن ابي مجلد وعنى عن ابي طيب. المخالفة تحت أبي مجلد. ما عندك في كل ما عندك إلا من طريق أبي مجلد. كل الحديث أبي مجلد معنعنا. أبي مجلد يدلس فرجع إلى التدليس. خلاص. إذا كل الطرق لا ثبوت لها إلا من طريق أبي مجلد ولم يصرح بالسماع فعادت إلى تدليس. هذا واحد. خلاص. اثنين، هل اختلف الرواة في هذا الطريق رواية سعيد بن منصور مع رواية نعيم بن حماد كلتاهما مقيدة يوم الجمعة ولم يختلف في الإطلاق؟ لا. أم في اختلاف؟ لا لم يختلف في هذا الطريق. من طريق هشيم أخبرنا أبو هاشم كلها تذكر الجمعة، ولكن هشيم قد خولف من شعبة فرواه موقوفا رواه ولم يذكر الجمعة، وتابع شعبة على لم يذكر لفظ الجمعة، تابعه سفيان الثوري طريق آخر. اسلم. إذن الآن خولف هشيم. نعم. خالفه من هو أثبت منه. نعم. فذكروا من قرأ يوم الجمعة دون من قرأ الكهف دون قيد. نعم. إذن فالمحفوظ عندئذ رواية هشيم بقيد الجمعة أم رواية مخالفه بالإطلاق؟ هذا الذي أقول. نعم. وأنا أسأل. نعم. هذا الذي أقول أن رواية الثقات الحفاظ